طيب هذا كان الايه كانت الطريقه الثانيه من طرق التحمل اللي هي القراءه على الشيء. بعدها القسم الثالث من اقسام التحمل الاجازه، نجعله بعد صلاه المغرب ان شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.